يقول السائل: ما حكم من يتكاسل عن صلاة الجماعة فيؤديها مع الجماعة تارة ويؤديها منفردا تارة، وفي الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة؟ صلاة الجماعة يا إخوة على الصحيح أنها واجبة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يصلي مع الجماعة من غير عذر شرعي أنه يأثم لأنه ترك واجبا، والأدلة كثيرة في هذا. بل قال بعض أهل العلم إن من صلى وحده ولم يصلي مع الجماعة ولم يمنعه عذر شرعي قال صلاته لا تقبل، لكن الصحيح أنها تقبل، لكن يحصل على درجة واحدة، ومن صلى مع الجماعة يحصل على 27 درجة. لكن أليس هذا حرمان يا إخوة؟ هذا بالإضافة إلى قول من قال إنها واجبة وأنه يأثم من لم يصلي مع الجماعة من غير عذر شرعي. فصلاة الجماعة واجبة، الذي يحرم منها يحرم من الخير. نعم. يقول السائل: هل حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صحيح أم ضعيف؟ نعم، حديث صحيح، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الفضل بالنسبة للروضة، والحديث صحيح. نعم. يقول السائل: هل تجوز قراءة أذكار الصباح بين أذان الفجر والإقامة؟ نعم، بعد طلوع الفجر يبدأ الوقت وقت أذكار الصباح بعدما يطلع الفجر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للنساء أخذ موانع نزول الدورة الشهرية وذلك لأداء المناسك والصلاة في الحرمين، علما بأن هؤلاء النساء من بلد بعيد والقيمة المالية كبيرة والأيام في الحرمين معدودة؟ نعم يجوز، لكن بشرط ألا تضر هذه الموانع بصحة المرأة. إذا قرر الطبيب أنها لا تضر بصحتها يجوز أن تستعمل هذه الموانع للأسباب التي ذكرت، حتى صوم رمضان يجوز أنها تستعمل المانع حتى تصوم، لكن بتقرير طبيب موثوق أنها لا تؤثر على الصحة ولا تضر بها. نعم. يقول السائل: أصلي خلف الأئمة وأحيانا لا أستطيع قراءة الفاتحة كاملة خلف الإمام، فماذا علي؟ حاولوا، يعني أن المأموم يحاول قراءة الفاتحة بقدر ما يستطيع، وإذا تعذر عليه ذلك قال كثير من أهل العلم أن الإمام يتحملها، لكن حاولوا أن تقرأوا الفاتحة في سكتات الإمام، أول إمام يقرأ إذا بقي منها قليل، وإذا ما تمكنتم فبعض أهل العلم يرى أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم. باقي سلة؟ أي نعم. يقول السائل: حججت ولما كان يوم العيد أي اليوم العاشر رميت الجمرات ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة وذهبت إلى الفندق وبت فيه إلى اليوم التالي ورجعت ثم رجعت إلى منى، فهل علي شيء؟ نعم، عليك فدية عن الليلة التي لم تبتها في منى، عليك فدية عن الليلة التي لم تبتها في منى لفقراء الحرم في مكة. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين فوق السرة بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وليس على السرة أو تحت السرة، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، فكونها توضع على الصدر هذا أصح، الحديث الذي ورد في ذلك أصح. نعم. يقول السائل: قدمنا من مصر لأداء العمرة واشترطنا على المندوب أن نؤدي العمرة في رمضان، ولكنه أصر علينا أن نسافر في الغد إلى مكة ونؤدي العمرة، ثم عند دخول رمضان نحرم بعمرة من التنعيم، فهل هذا مشروع؟ نعم إذا أحببتم، نعم إذا كان أصر عليكم فأنتم اذهبوا إلى مكة الآن واعتمروا، وفي رمضان إن شاء الله تخرجون إلى الحل وتعتمرون من الحل، لأنكم يعني شبه مكرهين على هذا الأمر، تحرمون من الحل ويحصل لكم الأجر إن شاء الله. يقول السائل: أعمل في مجال بيع وتركيب الأقمار الصناعية لاستقبال القنوات الفضائية، مع العلم بأنه يوجد بهذه القنوات قنوات ملتزمة وغير ذلك، فهل يجوز ذلك؟ الحكم للغالب، إذا كان الغالب فيما تعمله وما تستقبله الأقمار الصناعية الغالب عليها الخير فأنت إن شاء الله على خير، وإن كان الغالب عليها غير الخير فالحكم للغالب، لكن الغالب أن القنوات هذه الغالب أن الذي ينشر فيها غير الأمور الشرعية، غير الأمور الشرعية غير المباحة، فالحكم عندنا قاعدة في الإسلام أنه إذا اجتمع حلال وحرام أن الحكم للغالب منهما، فإذا كان الغالب هو الحرام فالحكم له ويأثم الإنسان على فعله، وإذا كان الغالب هو الحلال فالحكم له ولا يأثم على فعله. فأنت يعني أنت أعرف بهذا الأمر، أنت أعرف بهذا الأمر، ولكن إذا وجدت عملا أحسن من هذا العمل فهذا خير لك، هذا خير لك، لأن القنوات الخارجية الآن الغالب أنها تبث أمورا مخالفة للإسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أبدأ أعمال العمرة أي الإحرام في 28 من الشهر الجاري ثم أتم باقي الأعمال في أول رمضان؟ لا، إذا أحرمت قبل رمضان فإنك قد أوقعت يعني ركن من أركان العمرة قبل رمضان، لكن لو أحرمت بعد غروب الشمس من آخر يوم من هذا الشهر، أحرمت بعد غروب الشمس، دخلت إن شاء الله في رمضان ويحصل لك الأجر إن شاء الله، أجر العمرة، أجر الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: حديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، هل هذه الكفاية والحفظ تكون في النهار دون الليل؟ وهل المراد بالركعات 4 ركعات من الضحى أم المراد فريضة الفجر وراتبتها؟ على كل حال هذا الحديث أولا نحتاج إلى ثبوته، الحديث هذا لا نعلم ثبوته، الحديث التي وردت في هذا يعني في بيان هذا الفضل بخلاف هذا النص، فلخ السائل عليه أن يثبت لنا هذا الحديث ويبين لنا أنه ثابت. نعم. يقول السائل: هل هناك سورة معينة تقرأ في ركعتي الشروق لمن بقي في المسجد، وهل تصلى ركعتين أم أكثر؟ ما نعلم يعني سور تقرأ في النافلة سور معينة إلا في ركعتي الطواف وركعتي الفجر، إلا في ركعتي الطواف وركعتي الفجر، أما غير ذلك ما نعلم يعني شيء يعني من السور يقرأ فيه خاص، تقرأ ما تيسر من القرآن إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز تنظيم النسل كل 5 سنوات؟ تنظيم النسل إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة مثلا إذا كان المرأة صحتها ما تتحمل أو لحاجة من يعني سبب وجيه لا بأس، أما إذا كان النسل ينظم أو يعني يمنع النسل يعني خوفا من النفقة أو خوفا من الأمور التي كانت معمولا بها في الجاهلية هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل تكفل بالأرزاق وتكفل بنفقة العيال، لكن إذا كان التنظيم لسبب من الأسباب يتعلق بالأم مثلا فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز شراء السبحة وإهداؤها أم هي بدعة؟ السبحة إذا كان للعب بها يعني لله بها لا بأس، لكن أما إذا كانت تتخذ للتسبيح والذكر في الصلاة فهذا ما ورد به نص حسب علمي، ما ورد نص يدل على الجواز، فأنت إذا أردت أن تشتريها هدية لشخص ما وهذا الشخص يريد أن يتخذها لعبة مثلا يلعب بها أو يلهو بها لا بأس، لا بأس، لأن هذا الأمر من الأمور المباحة، أما أن يتخذها للعبادة فهذا لا أعلم دليلا يدل على جوازه. نعم. يقول السائل: هل الواجب في النية في الصلاة أن تكون باللفظ؟ لا، النية كافية في الصلاة، النية كافية في القلب، النية وردت في الشرع التلفظ بها في حالتين فقط، في حالة الحج والعمرة تقول لبيك حجا ولبيك عمرة باللسان بالنطق، وكذلك في عند ذبح الهدي والأضحية تقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، أما غير ذلك فالنية محلها القلب والتلفظ بها من الأمور المبتدعة، لأن الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى. نعم. يقول السائل: الشهادة في بيع الأرض هل يفترض في الشاهدين معرفة موقع الأرض ومساحتها وشوارعها وخلافه، وإذا لم يعرف أو أحدهما فما حكم البيع؟ نعم، يشترط في الشاهدين معرفة المبيع، إذا كان يشهدان على مبيع يشترط في الشاهدين معرفة المبيع، إلا إذا كان المبيع ثابتا قبل ذلك، مثلا يكون المبيع الآن أرض كما قال السائل ويحمل بها صك شرعي صادر المحكمة، فالشهادة على إقرار البائع أنه باع، يعني الشهادة على إقرار البائع أنه باع هذا العقار. أما إذا كان المراد إثبات العقار ابتداء عن إثبات ملكية العقار فلا بد من معرفة الشهود للعقار، معرفة حدوده ومعرفة يعني الموقع ومن هذا القبيل. نعم. يقول السائل هل تقضى السنن الرواتب؟ نعم تقضى السنن الرواتب تقضى، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل الظهر قضاهما بعد صلاة العصر، فيسن يعني يسن قضاء الرواتب، ولكنه لا يجب لأنه لا يجب إلا قضاء المكتوبة، وأما غير المكتوبة فلا يجب قضاؤه. نعم. يقول السائل ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي والمسجد النبوي والبقيع لغير النساء وقبى وكذلك الشهداء، الشهداء والبقيع، البقيع والشهداء لغير النساء، ومسجد قبى والمسجد النبوي للكل. نعم. يقول السائل قمت بصلاة أو يقول دائما بعد كل أراك مع زوجتي وعندما تغضب لعدم الامتثال لأوامري أو عندما أغضب والله ما هو واضح. نعم. يقول السائل زوجة ابني تقوم بغسلي والقيام بخدمتي حيث أني شيخ مقعد، فما الحكم؟ لا ينبغي لزوجة الابن أن تطلع على عورة أبي زوجها، لا ينبغي إلا عند الضرورة، لأن العورة يطلع عليها عورة الإنسان يطلع عليها الجنس، الأفضل عند الحاجة والأولى أن يطلع عليها الجنس، فالرجل يغسله رجل والمرأة تغسلها امرأة، هذا هو الصحيح الطريق الصحيح، والأولى أن يغسل هذا الرجل الكبير السائل أن يغسله ابنه أولاده الذكور، هذا هو الأولى أن يغسلوه، لكن تغسيل يعني زوجة ابنه فيه نظر، لأن الجنس عورة الجنس مع جنس مع غير جنسه مغلظة، والله تعالى أعلم، لكن إذا كان مضطر هذا أمر الضرورة لها أحكام خاصة. نعم. يقول السائل ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ حكم السعي في المسعى الجديد أفتى به بعض أهل العلم في هذا العصر، وأرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما شاء الله. بسم الله.